السلام عليكم. اليوم القصة عن وحش عاش في هالزمن هذا، اسمه حسين خسروه علي وزيري. ولد في عام 1942 ميلادي في طهران. ايش قصته هذا حسين؟ حسين هذا الله يسلمكم شاب إيراني من عائلة بسيطة جدا جدا، يشتغل مع والده في الزراعة ورعي الماشية والأمور هذه. لكن لما وصل في عمر المراهقة بين عليه يعني البنية الجسمانية القوية وصارت عنده شخصية صعبة يعني، والكل بدأ يهابه. تشوف الولد لا يعني مميز عن أقرانه، لكن داخله قلب مثل قلب العصفور، طيب وحنون ومحترم جدا مع الكل. لكن وقت القوة تقول له تعال شيل ادفع، يرفع السيارة، يكسر شجرة، مبين عليك أنه يعني وحش في جسد إنسان. أبوه كان مبسوط عليه جدا يعني، وكان إذا خذاه للرعي في السهول في الوديان حتى لو كانوا في مكان مقطوع، الأب هذا كان يعتبر ولده حسين خسروه كأنه حارس شخصي. الولد شجاع وجريء وما يهاب لا ذيابه ولا قطع طرق ولا، فأبوه كان مبسوط منه جدا جدا. إلى أن جاء يوم من الأيام قرر أبوه أنه يبيع المزرعة اللي عنده ويبيع الأغنام ويترك المدينة الريفية هذه ويروح إلى وسط طهران، لأن عنده مشروع في باله. راح افتتح نادي رياضي، وهالنادي هذا فيه مثل السبا والسونا وجلسات التدليك والعلاج الطبيعي وفي بعض الألعاب الأولمبية الخفيفة. في هالوقت كانت يعني منتشرة جدا المصارعة اليونانية أو الرومانية اللي يسمونها المصارعة الحرة، وكان لها شعبية جدا خصوصا في إيران في ذاك الوقت، وفي شخصيات إيرانية مشهورة في هالألعاب في ذاك الوقت أيام الشاه. وبما أن في لاعبين إيرانيين معروفين جدا وأصبحوا أبطال العالم وحصلوا على ميداليات وشهرة وكذا وعايشين في طهران، لما تم افتتاح هالنادي هذا أو الصالة الرياضية من قبل والد حسين خسروه صاروا يروحون يتدربون في هالصالة هذه مبسوطين عليها. طبعا حسين خسروه كان في ذاك الوقت في المرحلة الثانوية، يروح للمدرسة وبعد المدرسة يروح للنادي ويشوف النجوم، نجوم ألعاب القوة والمصارعين الكبار، ولأن أبوه يملك النادي هذا فأصبح يعني عنده شغف وعنده حب للعبة المصارعة، فحط في باله أنه يتدرب وشوي شوي يتعلم وكذا، خصوصا انه بدا يتابع اخبار النجوم ويحتك فيهم، وكان يعني هالامر هذا يعني تملك طموحاته وقال انا خلاص انا ابي ابني نفسي اني اكون واحد من ابطال العالم. وفعلا حسين تعب على نفسه، تدرب وشارك في يعني جميع المباريات اللي تحضر داخل النادي اللي يملكه أبوه، وكذلك الألعاب اللي كانت تحصل في الدولة نفسها، إلى أن بدأ يشارك في المباريات وصار يحرز بعض المراكز المتقدمة، وأصبح حسين خسروه من مشاهير الرياضة وين في إيران فقط. طبعا هو اتجه إلى ألعاب القوة مثل الوثب الطويل، مثل رمي اللي هو مثلا يسمونه رمي الرمح او الجري او السباحة او كذا يعني. فاصبح حسين له اسم بدأ ينتشر، وخصوصا ان في هالوقت كان في شخصية يعتبر اسطورة الرياضة الايرانية، شاب اسمه غلام رضا تختي. هذا غلام يعني شو اقول لكم، أيقونة الرياضة الإيرانية وأبرز أحد المصارعين الأحرار في إيران. وهذا الشخص جعل اسمه يعني ينتشر في جميع أنحاء العالم، غلام رضا تختي. غلام حائز على العديد من الميداليات في الألعاب الأولمبية الصيفية وبطولات العالم السباحة الحرة، وبطل للجماهير والشعب الإيراني بدأ يحبه وبدأوا يعتبرونه رمز، يعني كأن بطل قومي صار بالنسبة لهم، لأنه رفع راسهم في أنحاء العالم. كل ما يدخل في مباراة يصرع اللاعب اللي قدامه، عنيف بشكل رهيب، لكن في نفس الوقت شخصية محترمة ومحبوبة من قبل الشعب الإيراني. لكن من سوء الحظ يوم من الأيام، والكلام كان في عام 1968، انتحر اللاعب الأسطورة غلام رضا تختي. شلون؟ أنا أقول لكم، يوم من الأيام هو ساكن في فندق يسمونه أطلسي في طهران. اللي يشتغلون في الفندق متعودين ان الصبح مثلا يطلب فطور، يطلب غدا، عشاء، يطلع يسهر، يروح يرد كذا، والصحافة تنتظره تحت في اللوبي في الفندق وكذا. لكن في ذاك اليوم غلام ابدا ما طلع من غرفته ولا طلب أكل ولا طلب أي خدمة للغرفة. استغربوا، صاروا إدارة الفندق تروح تمر عليه، شخصية يعني يعتبر من أشهر المقيمين عندهم بالفندق، فراحوا ضربوا عليه الباب ما يرد. الصبح، الظهر، بالليل، اليوم الثاني بدأوا يخافون، يعني هذا مو إنسان عادي، والصحافة 24 ساعة عندهم في قاعة الاستقبال في الفندق ينتظرون نزوله. قاموا بلغوا الشرطة، قالوا يبا النجم غلام رضا تختي ترى صار له يومين ما بين ولا يرد على نداءنا ولا على اتصالنا ولا على الباب ولا كذا، واحنا خايفين عليه بصراحة. يوم جو كسروا الباب بإذن من المدعي العام، ولا يلقونه متوفي على السرير، لكن وجدوا بجانبه ورقة هو كاتبها بنفسه إلى سعادة المدعي العام. كاتب: هذه ورقة وصيتي، أرجوكم أنكم تعطون المهر أو متبقي المهر إلى زوجتي، وكذلك أنا بعت منزل إلى السيد إيراج، واحد اسمه إيراج، يقول ترى أنا بيتي بعته حق إيراج، وحتى سيارتي البنز، كانت عندهم مرسيدس بنز، قال هذه سيارتي كذلك هي للسيد إيراج، وأنا ما عندي شكوى ضد أحد، وأنا اتخذت قرار الانتحار بنفسي. ووجدوا جنبه مادة يعني شديدة السمية وهو متعاطيها علشان يبي ينتحر. طبعا هالكلام هذا ما حد اقتنع فيه، معقولة الأسطورة الوحش غلام رضا تختي ينتحر بالسم؟ لا، وفي أوج شهرته ونجوميته في العالم، ليش؟ كان جدا سعيد وما عنده أي مشاكل، لا مشاكل نفسية لا مالية، لا عايش في فندق من أفخم الفنادق، وسفرات والأضواء كلها حواليه، ليش انتحر؟ طبعا الكلام هذا ما كان صحيح. موضوع والله يعني هو شنو قال لنا، والله في مشاكل بيني وبين زوجتي وما أدري شنو. قال لا يبا هذا كلام فاضي. الحقيقة اللي الكثير كان يعتقد فيها بأن الأسطورة غلام رضا تختي كان من معارضين الحكم البهلوي اللي هو شاه إيران، وأصابع الاتهام يعني أشارت إن الاغتيال هذا اغتيال سياسي، لأنه كان هو يعتبر بطل قومي للشعب الإيراني، وأن معارضته للحكومة هذه راح تأثر عليهم، فقاموا واقتلوا. هذا طبعا بحسب التحليلات يعني. طبعا الشعب الإيراني بالكامل كانوا مقتنعين فعلا تم قتل النجم رضا وأن ما انتحر، لذلك طلعوا في مظاهرة كبيرة جدا جدا أثناء تشييع جنازته، وكسروا الدنيا وقلبوا الدنيا فوق حجر أن يطالبون بمعاقبة القاتل وكذا. حتى الفندق هذا اللي صارت فيه الجريمة تضرر بشكل كبير جدا من قبل المتظاهرين اللي كسروا جميع مرفقاته. وبطل قصتنا اللي هو حسين خسرو كان من أشد المعجبين والمتعلقين في شخصية رضا هالأسطورة هذا، فلما شاف يعني إنه انتحر أو إنه تم قتله يعني انصدم وحزن بشكل كبير جدا، وقرر إنه يترك الرياضة بالكامل. قال من بعد رضا أنا بعد خلاص، لأنه يعتبر قدوته. في نفس العام هذا أبوه أخذ أولده حسين خسروه وانتقلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عاشوا هناك. لما راحوا إلى أمريكا، وهل كان في أواخر عام 1968 ميلادي، شوي بدأ حسين خسروه يشتاق للرياضة، وبدأ يشعر بأن قراره كان غير سليم وغير واضح. إذا أنا أحب رضا المفترض أني أمشي في نفس النهج والطريق اللي كان يمشي فيه، لذلك راح أكون أنا بديل عن رضا تختي أو غلام رضا تختي. وفعلا رجع حسين خسروه للتدريب مرة أخرى، وصار يعني يشارك في المباريات، وبدأ يحقق النجاحات، وفاز بميداليتين فضية في بطولات الاتحاد الرياضي للرماية اليونانية، وبالإضافة إلى في عام 1970 حصل على الميدالية الذهبية، وعام 1971 فاز بالميدالية البرونزية. يعني كل سنة قام يحقق نجاحات واسمه بدأ ينتشر، لين جو عام 1972 ميلادي المنتخب الأمريكي أعجب في شخصية حسين خسروه، قالوا ليش ما ناخذه يدرب المنتخب الأمريكي لدورة الألعاب الأولمبية. وفعلا خذوه وتعاقدوا معاه بمبلغ خيالي جدا علشان يدرب اللاعبين الأمريكيين في المباراة اللي أقيمت في ميونخ بألمانيا، وكذلك في مونتريال بكندا عام 1976، وحقق لهم نجاح باهر جدا. هني خلاص طالع اسم حسين خسروه على مستوى العالم. لكن هالشيء هذا بعد هم ما عجب حسين انه يكون فقط مدرب ولا انه يكون مجرد لاعب فقط. قال لا لا، انا ابي العالم كلها تسولف فيني مثل غلام رضا تختي، مو بس يعني لاعب عادي. فانتم عارفين دائما التحول من لاعب إلى محترف لازم يحتاج إلى بعض الشو أو بعض تسليط الضوء، يعني لازم يسوي حق نفسه كاركتر مميز. يكون يعني مشهور فيه. وترى انتم ملاحظين يمكن اول اللي كان يتابع زمان يعني المصارعة، كل لاعب له كاركتر، ان واحد فيهم متوحش، واحد مقنع، واحد مثل هوغوغن الاشقر هذا ويسوي له حركة، مثلا اللي كان اللي يسمونه سبايدر اللي يطير هذا ويسوي حركات، يعني كل مصارع يسوي له كاركتر ينشهر فيه. فكان يستعين ببعض المدربين ويقول أنا شلون بإمكاني أني أتميز عن اللاعبين في العالم هذا كله. الكلام في أمريكا. أمسكه واحد قال أشوف في لاعب، وهذا من أسوأ اللاعبين اللي سمعته سيئة جدا جدا، اسمه إيدي فرحات. قال له طيب، قال قلد هذا اللاعب. اللاعب هذا كسب شهرة بأن لاعب يثير الاستفزاز، لاعب مكروه، وبسبة الشيء هذا اللي قاعد يسويه كان هو فعلا في ذاك الوقت من أشهر اللاعبين. فقال له أنت تبي تنشهر، خل الناس تكرهك، أبيك تقلده، وسم نفسك الشيخ. ليش؟ لأن في أمريكا، أمريكا بس تقول عن واحد شيخ يحطون في بالهم أنه يعني هذا عربي، وهم يكرهون العرب في ذاك الوقت. فقال له سم نفسك الشيخ، الشيخ الحديدي، علشان شنو؟ يتنرفزون، ما يحبونك، وأنت لما تلعب مباراة ألعب ضد الأمريكان. فراح يحضر هالمباراة يمكن نص أمريكا، وفعلا كلام صاحبه هذا كان صحيح 100%. قال أنا بقلد إيدي فرحات. من إيدي فرحات هذا؟ هذا اسمه إدوارد جورج إيدي فرحات، مواليد 1926 ميلادي، توفى 2003. هذا مصارع أمريكي لكن من أصول لبنانية، وعايش في أمريكا، وكان يسمونه الشيخ أو الشيخ الأصلي. لذلك اللي قلده اللي هو حسين خسروه وسمى نفسه الشيخ الحديدي، يعني خذ من شخصية إيدي فرحات. إيدي فرحات الأمريكان يكرهون كره، لأنه هو دائما يتفاخر بأصول العربية وكذا، وينرفزهم يعني. فصاروا يحضرون بمئات الآلاف، ما في مكان إذا جه اللاعب الكل وده يجي حضر يشوفه ويشوف اللاعب الأمريكي وهو يضربه. لكن في حقيقة الأمر إنه كان هو يضرب جميع اللاعبين. طلع لهم منه حسين خسروه بشخصية الشيخ الحديدي، هالشوارب، مسوي له شوارب ويلبس نفس الشماغ أو الكوفية ويلفها كذي على رقبته، انجنوا الأمريكان. وهني كانت بداية انطلاقة الشيخ الحديدي حسين خسروه. إيش كان يسوي فيهم؟ مرات على حسب الأوضاع السياسية يصعد الحلبة مثلا يرفع علم فلسطين يجننه، مرات يرفع علم العراق، علم سوريا، علم ما أدري منه، يعني أي شيء يكره الأمريكان يحط العلم مال الدولة اليوم يكرهونه علشان يثير استفزازهم أكثر وأكثر. حتى أن في عام 1979 لما بدت الثورة الإيرانية اللي هو تأسيس الجمهورية الإيرانية الإسلامية على أيد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية اللي هو آية الله روح الله الخميني، قام حسين خسروه وقام يتظاهر بأنه يدعم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية. وطبعا الأمريكان ذاك الوقت دم ضروسهم خميني، جننهم جننهم، قلب الدنيا وصار من أشهر اللاعبين في العالم. حتى أن عنده شريك دائما يعني ثنائي هو وياه، لاعب مصارعة روسي اسمه نيكولاي، علشان ينرفز الشعب أو الجمهور الأمريكي، قام مرة وصعد على الحلبة هو مع نيكولاي وبدأوا ينشدون النشيد الوطني الروسي. وانتم عارفين في ذاك الوقت كانت في مشاكل بين روسيا وامريكا. يوم نشد النشيد الروسي ويهجمولك عليه الجمهور وانقلبت الدنيا بغت تصير مذبحة بسبة حسين خسرو، كل فترة وفترة يدور له فكرة بس عشان يجنن الجمهور الأمريكي، واشتغل فترة طويلة وهو كل يوم الثاني يطلع فكرة علشان يجنن الجمهور الأمريكي. كل اللي سمعته الآن هو مقدمة لبداية القصة، المأساة اللي حصلت للشيخ الحديدي. الكلام هذا في عام 2003 ميلادي، يوم من الأيام وتتصل الشرطة على حسين خسرو. مرحبا مرحبا، انت حسين خسرو؟ قال لي نعم. قالوا لا، ممكن تراجعنا الى مركز الشرطة؟ ليش؟ شنو فيه؟ ايش صاير؟ قالوا لا تعال وانت راح تعرف الموضوع. اول ما وصل للمركز وكان يعني متوتر وما هو عارف الموضوع يتعلق بشنو وليش، ما يعني كالمعتاد انه اذا يبون شخص مرات يجون للبيت، وخصوصا ان هذا شخصية معروفة، ورفضوا انه يقولوا له شنو السبب اللي يبونه فيه. لذلك هو ارتبك. وصل المركز وقالوا نعم، ايش صاير؟ قالوا له ممكن تهدأ وتجلس وكذا. قالوا نعم تفضل. جلست وقالوا له شنو فيه؟ قالوا له أنت عندك بنت اسمها ماريسا صح؟ قال إيه نعم، هذه بنت الكبيرة ماريسا، ايش فيها؟ قالوا له البقية بحياتك. شنو؟ قالوا له هذا اللي صار، بنتك تم العثور عليها مقتولة والتحقيقات جارية في الموضوع. وهو بس سمع هالكلمة أن بنتك ماريسا مقتولة انجن، فصل حسين خسروه، ما قام يشوف قدامه. انت قاعد تكلم واحد عملاق، شخص بقوة 15 رجال، وتقول له بنتك مقتولة، وفجأة يغضب ولا، وتبين بعدين ان هذه البنت الكبيرة واكثر شخص يحبه بهالدنيا مقتولة. منو اللي قتلها؟ جيبوا لي يا اشرب من دمه، قولوا لي اسمه بس. قالوا له اهدأ اهدأ. المهم بالموت يلا قدروا يسيطرون عليه. انهار انهار، شلون بنتي تقتل ومنو هذا الحقير؟ قال بنتي هذه من اجمل بنات هالدنيا، بنتي حبيبتي، بنتي كذا. قالوا له للأسف المتهم بقتل بنتك هو تشارلز وارن، ولد عمره 38 سنة، وهذا من جورجيا، وهذا الشاب هو خطيب ماريسا بنت الشيخ الحديدي حسين خسرو. يوم عرف قاعد يبكي، يقطع ملابسه، جيبوا لي اياه ابي اكله بسناني. هذا خطيب بنتي هو اللي سوا فيه؟ قال لا والله للاسف الحين. والشاب معترف ومحتجز، دخل عليهم داخل يبي يدخل في الحجز، ابي طلعوا لي اياه. قالوا له مو عندنا هني، نقلناه الى مكان ثاني. هم عارفين اصلا ما راح يقدرون يسيطرون عليه، لذلك خبوا المتهم ودوه مكان ثاني. ايش سالفة تشارلز مع ماريسا بنت حسين خسرو؟ انا اقول لكم، يوم من الايام الصبح ويقوم تشارلز بنفسه يتصل على الشرطة، قال لهم الحقوا علي، انا سويت لي مصيبة، تعالوا اعتقلوني، انا استحق الاعدام. ايش فيك وين؟ قال انا موجود الان في مجمع الكسندر فولز، وهذا في امريكا عندهم، تعالوا واعتقلوني. باروله الشرطة يبي يعرفون ايش قصته. يوم دخلوا عليه في الشقة ولا الحبيب طايح بالأرض منهار، وجنبه ماريسا فتاة عمرها 27 سنة، وهي هذه بنت حسين خسروه. ايش فيك وكذا؟ قال انا خنقتها، انا اللي قتلتها بايدي. كنا نشرب امس بالليل، كنا نشرب ونتعاطى بعض الحبوب المخدرة وتشاجرنا، واتذكر اني اطبقت يدي على عنق ماريسا وبعدين غفيت ونمت جنبها. لما صحيت الصبح استوعبت انا ايش سويت فيها امس، حاولت اصحيحها ولا هي اساسا انفارق الحياة، وانا بعترف كل اخذوني انا استحق العقاب. تشارلز كان يطلب ويترجى رجال الامن والتحقيقات انه ما يجيبوا له يقابل والد ماريسا اللي هو حسين خسرو، يعني مو خايف لا من السجن ولا من الاعدام، خايف من ابوها بس. فكانوا عارفين يعني منو هذا حسين خسرو، شخصية يعني عنيفة جدا، أقول لكم كان أسطورة بالنسبة لهم هناك في أمريكا. المهم هو شي يقول الحين احنا كنا متعاطين وشربنا وكذا وبدون وعي مني أنا خنقتها وقتلتها، لكن لما بحثوا في سجل الجنائي تبين أن هذا تشارلز الحقير سبق أن تم سجنه 9 سنوات لأن قاتل واحد كان متهاوش وياه وقاتله، يعني شخص عنده سوابق وعنيف. وهو حتى أن واحدة من صديقات ماريسا شهدت بأن تشارلز سبق أن اعتدى عليها بالضرب، اعتدى على ماريسا وكسر حتى زجاج مركبتها وبعثر محتوياتها وكسر أثاث شقتها، يعني إنسان دائما كان يمارس عليها الضرب والعنف وكذا، وكان يطلب منها ان اللي يحصل بينهم ما تبلغ ابوها. لكن تعال هدي حسين خسرو هالوحش هذا. قالوا لا خلاص القانون راح ياخذ مجراه. قال لا لا انا عارف انكم ما راح تعدمونه، انتم بتعطونا سجن مؤبد، وهذه دائما الاحكام اللي تصير عندكم، يعني انتم موقفين عندكم الاعدام. أنا راح أخذ حقي بإيدي. حسين خسرو ناوي يقطع تشارلز، يبي قطعه، يبي يشرحه تشريح، لكن شلون يصيده؟ ما يقدر يروح له في السجن. قال انتظر وقت المحاكمة، ولأنه عارف بأن شخصية مشهورة جدا ومرعب وشديد وقوي، فراح يتم أخذ معاه الاحتياطات اللازمة وراح يفتشونه عدل مدل قبل لا يدخل قاعة المحكمة. إيش سوى قبل موعد المحاكمة؟ جرح نفسه من داخل الفم، طبقة الخد من تحت، ويثبت فيها شفرة الموس مالت الحلاقة، حاط له شفرة ومثبتها على جلدة خدة من داخل، وانتظر عليها تقريبا 2-3 أسابيع علشان يلتئم عليها الجرح، وعلشان حتى لو يفتشونه ما يشوفون الموس. جاء موعد المحاكمة وهو خلاص ناوي يعني يسوي له كارثة داخل المحكمة. جابوا تشارلز حطوه في قفص الاتهام اللي في المحكمة نفسها، وداخل القفص حطوا له 2-3 شرطيين، وبرا القفص 2-3 شرطيين، وفي وسط المحكمة مجموعة من رجال الأمن، وعند الباب مجموعة من رجال الأمن، وجابوا محترفين في التفتيش والتدقيق والكذا، وجابوا ويجيكم منو؟ حسين خسرو أبو شوارب، هذا شكله مرعب. أول ما جاء عند الباب قال له شوف، تبي تدخل للقاعة وهذا حقك، تبي تحضر محاكمة قاتل بنتك احنا ندري، لكن لازم نخضعك للتفتيش. قال لهم انا ما عندي مانع. فتشوا فتشوا فتشوا فتشوا قالوا له ممكن تفسخ الحزام، الحزام هذا ما نبيك تدش فيه يعني، خافوا انه يستخدمه كسلاح. قال لهم ما في مشكله. قالوا له شيل الخواتم اللي بيدينك، عنده خواتم بليه كذي لو يضرب واحد يكسر جمجمته. قال ما في مانع، شال الخواتم، شال الحزام، شالوا من عنده كل شيء. فتشوا قالوا له افتح فمك، ارفع لسانك، يطالعون داخل، فتشوا شعره، ايدينه، رجوله، فتشوا ذاتيا بشكل دقيق 100%. وهو شكله هادي وما عنده مشاكل، معاه زوجته وبنته الوحيده، عنده بنت صغيره. زوجته عارفه بان حسين مستحيل يترك حقه. حسين اصلا من بعد وفاه بنته وهو منهار، كره الدنيا، بدا يتعاطى ويشرب، بس ينتظر اليوم اللي تصير فيه المحاكمه يجيبون فيه تشارلز. المهم بعد ما فتشوا دخلوا للقاعه، قالوا له اجلس هني. اول ما شاف تشارلز ويقوم، الشرطه شافوه قام، راحوا له، قام يدفع فيهم كانهم العاب، يوخرهم يمين ويسار يمين ويسار ويمين ويسار، ويروح ليل قفص يمسك الشرطة اللي عند الباب ويدفعهم بقوة، ويفتح باب القفص اللي يدخلون فيه المتهم، والشرطة اللي داخل القفص يمسكونه ويمسكهم يحذف فيهم، يمسك تشارلز ويطلع الموس اللي في فمه. ما حد قدر يوقف حسين خسروه إلا زوجته ومعها بنتها، دخلوا بينه وبين تشارلز. وبنته ايش سوت؟ قفزت على ظهر ابوها وصارت تهمس في اذنه، تقول له انا فقدت اختي، ما ابي افقدك يا ابي، الله يخليك يا ابي، الله يخليك. وزوجته ترجى فيه ترجى فيه. طبعا الشرطه يحاولون ولا هزوا منه شعره، لكن كلمة بنته وزوجته خلته شوي يعني مثل ما نقول احنا يتعوذ من الشيطان، وينزل رأسه ويقعد يبكي ويرمي الموس اللي بيده وطلع، طلع من الحجز وجلس وهو يبكي. القاضي قدر الموقف لأنه بدأ يصرخ، بنتي ماتت وما قدرت حتى أشوف يعني وجهها، ما تحملت إني أشوف جثتها، ماني مصدق إن بنتي ماتت على إيد هذا الإنسان الحقير. القاضي قام يهديه، قال ما يخالف وإحنا مقدرين مشاعرك. نهاية الجلسة، رغم إن أسرة تشارلز كانت موجودة وحتى إن أبو تشارلز نفسه طلب كلمة وطلب من القاضي ان يعني ينزل اشد العقوبه على ولده اللي هي الاعدام، الا ان القاضي حكم على تشارلز بالسجن المؤبد. هني طبعا حسين خسروه، انهار، ومن يومها انتهت الاسطوره، دخل في الاضطراب ولجأ الى المخدرات، وحتى ان قاموا يوصفوا له بعض المخدرات كنوع من الادويه من كثر ما كانت حالته النفسيه سيئه جدا. قالوا له انت خذ مخدر عشان يهديك، اصلا انت ما دواء ما ينفع معك. تدمر حسين خسروه، وبعد فتره جلس سنوات طويله علشان يتخلص من الادمان، الى ان جاء عام 2007 قامت زوجته وخذتها يعيش خارج المدينة في مكان ريف يبتعد عن الأخبار يبتعد عن الناس، وتحاول تعالج فيه من 2007 لعام 2013. رغم ذلك إنه ما قدر يتجاوز موضوع مقتل بنته ماريسا. هني زوجته طقت شدها، خلاص انتهت يعني أسطورة حسين خسرو والناس بدأت تنسى وصار إنسان انطوائي وإنسان أصبح عالة عليها وهي ما قدرت تحمل يعني خلاص ما هو راضي حتى أنه يترك الخمر والتعاطي وكل ماله يرجع قالت له أنا خلاص أنا بنفصل عنك وفعلا رفعت عليه قضية طلاق لكن أهو بدأ يترجاها يقول لها الله يخليك ترى ما عندي أحد بهالدنيا إلا أنتي الناس كلها نستني والشهرة والنجوم والوكالات والجمهور الناس كلها خلاص هدتني ما بقى عندي بهالدنيا إلا أنتي يا زوجتي الله يخليك لا تتركيني قالت له خلاص بشرط أنك تقطع التعاطي والخمور وأول شخص تقطع علاقتك فيه هذا الرجل عنده واحد من أصدقائه هو اللي كان ياخذه يوديه إلى المدينة الداخلية علشان يشترون مخدرات قالت له هذا أول واحد تقطع علاقتك فيه قال لها حاضر وفعلا من ذاك اليوم امتنع عن التعاطي والشرب وقطع علاقته بجميع الأشخاص السيئين وأصبح إنسان آخر بدأ يعيش حياته طبيعية إلى أن جاء عام 2023 توفى حسين خسروه الشيخ الحديدي عن عمر يناهز 81 سنة هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.